صبحنا ومنسينا يا مروانا ومدينا يا مفكرنا ومنسينا اللي احنا اصلا مش فاكرين يا مطلعنا ومودينا اللي انت بتاكل ميدينا يا موصلنا ومودينا لبر الامان اللي احنا فيه يا زمان غطى فايتنا شوية اللي محطمنا اللي مخلينا لذيذ جنبينا وكل شوية يوسوس فينا ركبت طيرت الشورى مش ببلاش دفع نوكرا ولا حد يجف علينا بلاش فضيحة خليها سطرة بلاش فضيحة خليها سطرة ولا حد يجف علينا